أن هذه الفائدة تتعلق بإعجابه بمسلك أحد العلماء في جوابه لمن انتقده واتهمه في نيته، واقتصر رحمه الله على ذكر هذه المقدمة لما فيها من الفوائد والإنصاف والعدل والتأصيل العلمي الصحيح. وما أحوج طلاب العلم خصوصا في هذه العصور لهذه الفائدة العظيمة التي ترجع إلى الإنصاف والعدل في الكلام وعدم التجاوز في الردود، وأن يكون القصد في الرد على المخالف هو إصلاحه لا إتلافه، وأن يكون المقصود هو بيان الخطأ وإزالة الشبه عن المخالفين دون القدح في نياتهم وفي مقاصدهم. قال رحمه الله: يعجبني ما وقع لبعض أهل العلم، وهو أنه كتب له آخر من أهل العلم والدين ينتقده انتقادا شديدا في بعض المسائل. هنا المصنف رحمه الله لم يذكر هذا العالم ولم يذكر المردود عليه، ولعل الراد هو الشيخ نفسه رحمه الله، ولم يرد أن يذكر هذا لأنه إنما أراد ذكر الفائدة. والذي يمنع من هذا إن كان هو المتكلم أن هذه قد تكون رسالة خاصة فما أراد أن ينشرها، وهذا من الأدب ومن الأمانة في العلم. وقد يحتمل هذا أيضا أنه ينقل عن غيره، وأن هذا وقع لغيره ولكنه أراد أن يذكر هذه الفائدة فقط. قال: كتب له آخر من أهل العلم والدين ينتقده انتقادا شديدا. هذا دليل على أن بعض أهل العلم والدين ممن لا يقدح في علمهم ولا في ديانتهم يقعون في مثل هذه الأخطاء. وهنا يلاحظ إنصاف المصنف، فإنه لم يقل تجرأ جاهل أو إنسان بذيء، وإنما وصف هذا الرجل مع خطئه بأنه من أهل العلم والدين، وأنه انتقد هذا العالم انتقادا شديدا في بعض المسائل. إذن النقد هنا يرجع لبعض المسائل الشرعية. قال: ويزعم أنه مخطئ فيها حتى إنه قدح في قصده ونيته. قدح في قصده ونيته، هنا تجاوز في النقد، لأن النقد ينبغي أن يكون للكلام لا للمتكلم، لأن المقصود هو بيان الخطأ في الكلام، وأما المتكلم لا يجوز أن يحكم على نيته وقصده، لأن وجود الخطأ لا يستلزم سوء القصد. وهنا أربع يعني أقسام متعلقة بالقصد وبالكلام. فالحق في كلام الناس أن يتفق حسن القصد والصواب في الكلام، وهذا ككلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أراد به الخير للأمة وهو موافق للحق، كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كلام العلماء الذي وافق الحق. فهذا ما اجتمع فيه حسن القصد والصواب في اللفظ والكلام. والمرتبة الثانية هو أن يحصل حسن القصد ويحصل الخطأ في الكلام، كلمة خاطئة لكنها ترجع إلى حسن قصد، وهذا مثاله أخطاء العلماء الذين تكلموا في العلم فأخطأوا، لهم قصد حسن يريدون نشر العلم وبيان الحق فسلم لهم حسن القصد، ولكن العبارة قد تكون خاطئة إما لإجمال فيها يفهم الناس منه الباطل، أو أن اللفظ أصلا يدل على معنى باطل، فهذا يكون من حسن القصد مع الخطأ في الكلام. وهذا لا بد أن يحفظ له حسن قصده ولا يطعن في نيته، والشاهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال إنه لم يقل هذه الكلمة عندما نطق الشهادتين، قال ما قالها إلا تعوذا، قال أفلا شققت عن قلبه. فالإنسان لا يدري عن قلوب الناس، ولا يجوز أن نحكم على المقاصد، نقول فلان أراد الباطل، وإنما الحكم على المقالة. فإذا أخطأ المخطئ ينبغي أن ينصب النقد على المقالة نفسها، ولا يجوز الطعن في النيات والمقاصد، لأن النيات والمقاصد لا اطلاع لأحد عليها، وإنما يعلمها الله تبارك وتعالى. النوع الثالث هو أن يحصل الصواب في اللفظ مع سوء القصد، أن يحصل الصواب في اللفظ مع سوء القصد. وشاهد هذا قول الخوارج لعلي رضي الله عنه لا حكم إلا لله، قال رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله حق. لكن ما الذي أراد بها هؤلاء؟ أرادوا إبطال خلافة علي وكفروه واستحلوا دمه وطلبوا منه أن يعزل نفسه، فهي كلمة حق لكن أريد بها باطل. وهذه الكلمة يلاحظ هنا أنها مخالفة للقصد، كما أن الكلمة الأولى بين القصد واللفظ اختلاف، فالنوع الثاني تحقق فيه سلامة القصد مع سوء اللفظ والخطأ في اللفظ، والمثال الثالث تحققت فيه الإصابة في اللفظ مع سوء القصد، كقول علي رضي الله عنه فيما قالت الخوارج كلمة حق أريد بها باطل. والنوع الرابع هو ما اجتمع فيه سوء القصد والعياذ بالله مع الخطأ في اللفظ، وهو أن يكون القصد سيئا واللفظ باطلا، كطعن بعض الزنادقة في الصحابة رضي الله عنهم بكلام مشين يحملهم على هذا الزندقة وإلحاد مع سوء اللفظ والطعن في الصحابة وشتمهم والوقيع في أعراضهم. فهنا يلاحظ أن الكلام منقسم إلى هذه القسمة الرباعية. العلماء الذين تكلموا في العلم يظن بهم الخير من جهة حسن القصد، وأنهم ما أرادوا إلا الخير، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن علماء الأمة أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فمجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. وذكر في صدر كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال إنه لا يوجد عالم يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، وهذه تبرئة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعلماء الذين يقتدى بهم لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة. قال لكن إذا وجد لبعضهم خطأ فلا بد له من عذر، وذكر ثلاثة أعذار تفرعت عنها عشرة أسباب. فهذا من حسن الاعتذار لأهل العلم، وأن كلامهم يحمل على أحسن المقاصد. وأما الألفاظ نعم يبين الصواب منها ويبين الخطأ، فيقال هذا صواب وهذا خطأ مع التأدب مع أهل العلم. ولهذا ذكر المصنف هنا أن هذا الناقد يعني أساء الظن في من انتقده، قال حتى إنه قدح في قصده ونيته، وزاد على ذلك وقال مع ذلك أنه يدين الله ببغضه والعياذ بالله، يعني حكم على سوء على نيته بسوء القصد والنية وأخبر أنه يدين لله ببغضه، وهذا من الغلو في النقد ومن المجازفة في القول. ثم قال رحمه الله: على ما توهم من خطئه. وهنا ينبه المصنف بعبارة لطيفة أن هذا الناقد أيضا مخطئ، لأن نقده مبني على وهم أصلا. فهنا ثلاثة أخطاء: توهم الصواب أنه خطأ، ثم حكم على المتكلم بسوء القصد، ثم صرح بأنه يدين لله ببغضه. وكل هذه الأمور خاطئة، والواجب أن يعتذر لمن انتقده، وقد يقول له: أني أظن بك حسن القصد وأنك ما تريد إلا الخير، وأنا أدين لله بحبك لأنك من أهل العلم اشتغل بالعلم، ولكن الذي قلت فيه خطأ ودليله كذا. هذا هو السبيل، لأن هذا الناقد حتى لو أخطأ أيضا في نقده وكان المردود عليه مصيب، فهذا داخل في جملة العلماء الذين أخطأوا وهم مأجورون على حسن قصدهم وحسن ردهم، فهو مأجور ولو أخطأ. ولكن الجرأة على الحكم على النيات والمقاصد، خصوصا أهل العلم، ما الذي يجعل طالب العلم أو العالم يقدح في نية عالم آخر؟ كما تريد الجنة هو يريد الجنة، كما أنك توالي أهل الدين وتنصر دين الله هو يوالي أهل الدين وينصر دين الله. ما الذي جعلك أولى بالجنة منه، وأولى بالدين منه، وأولى بتعظيم القرآن منه، وأولى بتعظيم السنة منه؟ كل المسلمين يعظمون الكتاب والسنة، علماؤهم وعوامهم كلهم يعظمون الكتاب والسنة. لكن قد تحصل الأخطاء بسبب نقص العلم لا لسوء القصد، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده في المسلمين من العلماء والعامة. وأما التفاوت في العلم، نعم هناك علماء ضبطوا، وهناك طلاب علم قد يحصل لهم إصابة وخطأ، بل يوجد علماء أيضا لديهم أخطاء، وهناك عوام يكثر فيهم الجهل، لكن لا يجوز أن نتهمهم في نياتهم ومقاصدهم. ثم ذكر أن هذا العالم أجاب بجواب فيه عبر ومواعظ، فرد على هذا الرجل قال: اعلم يا أخي أنك إن تركت ما يجب عليك من المودة الدينية والأخوة الإسلامية، وسلكت ما يحرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ. عبارات جميلة، كما يقال تكتب بماء الذهب، فيها عدل وإنصاف وورع. لاحظ في قوله: اعلم يا أخي، خاطبه بالأخوة الإيمانية، قال: إذا تركت ما يجب عليك من المودة الدينية، وهذا دليل على أن المودة واجبة مع وجود الخطأ، وسلكت ما يحرم عليك، يعني وقعت وسلكت ما يحرم عليك من ماذا؟ من اتهام أخيك بالقصد السيء، لأن هذا القصد السيء يحرم، وليس للإنسان عذر في أن يحكم على مسلم بسوء القصد، لأن الحكم على النيات باب مغلق أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. فلا يجوز لأحد أن يتجرأ على قصد رجل، خصوصا إذا كان الذي يظهر عليه الاستقامة والعلم والخير، فيقول هذا ما يريد إلا الباطل. وبلغت الجرأة ببعض المتأخرين أنه يقسم، يقول: أقسم بالله أن فلان ما أراد إلا الباطل، والعياذ بالله. يتعجب المسلم من جرأة بعض المتكلمين ويشفق عليهم، لأن هذا لا يضر المتكلم فيه، وإنما ضرره على المتكلم. كيف يحكم على النيات والمقاصد؟ ويقسم قسما أنه اطلع على نيته وقصد، ما الذي أدراك بما في قلبه؟ أما الخطأ فنعم ينتقد. قال: وسلكت ما يحرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ. على فرض، يعني لو قدرنا أنه أخطأ، وقد يكون المخطئ هو الناقد وليس المنتقد. قال: وتجنبت الدعوة بالحكمة في مثل هذه الأمور. أيضا هذا مخالف لمسلك الحكمة في الدعوة، لأن هذا المخطئ إذا ترفقت به وأنصفته وقدمت بين يدي الرد بكلمات تقرب القلوب، خاص إن كان من أهل العلم، وقلت له إني أحبك في الله لما أجر الله على يديك من العلم والنفع للناس، وأثنيت عليه بما أصاب فيه، وقد نفع الله بعلمك في كذا وكذا، وانتفع المسلمون، وأنت على خير وفضل، ولا يظن بك إلا الخير، ولكن وقع في كلامك شيء أحسب ولا يقطع أنه محل نظر وأنه فيه خطأ، وقد كتبت ما كتبت نصحا لك لا من باب التشنيع، وقد أكون أنا المخطئ. ثم يذكر الأدلة. هذا الأسلوب كل واحد منا الآن لو وقع في خطأ وخطب بهذا الكلام لا يغضب، بل يكتب لهذا المنتقد: جزاك الله خيرا، ولو كان يعلم أنه هو مصيب لكنه يثني عليه وعلى أدبه وعلى حسن خطابه، وهذا أدعى للقبول. لأن الإنسان إذا كتب كتابه في الرد لا بد أن يتوفر حسن القصد والإخلاص. هل يريد الإنسان عندما يكتب أن يشنع ويفضح هذا المخطئ، أو يريد رجوعه إلى السنة والصواب؟ يجب عليه أن يعتقد أنه إنما يفعل ذلك من باب إرجاعه للصواب، والله مطلع على ما في القلوب. كلنا الآن نتكلم، لكن الله مطلع على ما في قلب هذا الذي كتب، ما الذي أراد. فإذا أردت خيرا يرجى لك التوفيق وأن يهدي الله بك. فالله عز وجل قال بين الحكمين، بين الزوجين: أن إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فمن أراد الإصلاح وفقه الله وعاد الناس إلى الحق بكلامه. فهذا الأسلوب وهو اتهام النيات والتصريح بأن فلان يدين إلى الله ببغضه، وبعض الناس أيضا يصرح يقول: وأنا أعلن براءتي وأشهد الله وملائكته ومن اطلع على كلامي أني بريء من فلان. والعلماء قديما قالوا: البراءة بدعة، لأن ما خطبنا وما أمرنا أن كل من أخطأ نقول نتبرأ إلى الله منه، أنت بريء منه بدون أن تتبرأ، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هذا من التشنيع في الكلام. ثم قال: فإني أخبرك. هذا كلام العالم الذي نفعه الله بعلمه ونور بصيرته وهداه لحسن الخلق في جواب ذلك الرجل. قال: فإني أخبرك قبل الشروع في جوابي لك عم انتقدته علي أني لا أترك ما يجب علي من الإقامة على مودتك. إن تركت ما يجب عليك من المودة فأنا لا أترك ما يجب علي من مودتك. وهذا أدب رفيع واحتساب عظيم. وكما يقال: فمن عصى الله فيك فلا تعص الله فيه. هذه قاعدة ينبغي أن نراعيها في المعاملة. إذا عصى الناس الله فيك ولم يؤدوا حقك لا تعصي الله فيهم، لأن المعصية ليست لفلان وإنما هي لله. فإذا كان هذا مسلم ومن أهل العلم وأساء في معاملتك، هذا لا يوجب أن تترك ما أوجب الله عليك من المحبة له، لأنه مسلم ومن أهل العلم وفيه خير، فتحبه للخير الذي فيه وتبغض منه المخالفة. وهذا ميزان المحبة الصحيح. المحبة في الله ليس أن تحب من أحبك، وتبغض من أبغضك وتحب من أحسن إليك وتبغض من أساء إليك، وإنما تحب في الله. فمن أطاع الله أحببته، ومن عصى الله أبغضته، فهذا هو ميزان المحبة. قال: لا أترك ما يجب علي من الإقامة على مودتك. وهذا عبارة جميلة، الإقامة يعني أنا محب ومود لك، وأنا مقيم على هذه المودة وعلى المحبة، والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي، أي لا أترك هذا انتصارا لنفسي، وإنما أستمر ومداوم على مودتك ومحبتك لما أعرف عنك من الاستقامة على الدين والانتساب للعلم، بل أزيد، هذا فضل. وفي كل شيء كما يقول العلماء هناك اقتصاد وفضل، هذا اقتصاد وهذا فضل، وسبق إلى الخير، بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك بقدحك في أخيك، أني أعرف أن الدافع لك على ذلك حسن القصد. سبحان الله، هذا كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. يتهمه في سوء قصده ويعتذر له في أسلوبه الغليظ الشديد، يقول: وأعرف أن الذي يحملك على هذا حسن القصد. وقد يقول هذا المنتقد: الذي يحملك على هذا الحسد، الذي يحملك على هذا الغيرة، الذي يحملك على هذا الجهل. لكن قابل السيء بالحسنة، وهذا من الفضل، مع أن هذا لا يجب، يعني أن يلتمس العذر لمثل هذا، لكنه بدأ الآن ينتقد الكلام، لكن لم يصحبه علم يصححه. يعني هذا القصد الحسن الذي حمل عليه ذلك الناقد لم يصحبه علم يصححه، مخالف للعلم، ولا معرفة تبين مرتبته، ولا ورع ولا رأي صحيح يوقف العبد عند حده الذي أوجبه الشرع عليه. اتق غضبة الحليم. يعني هذا بدأ يفند كلامه ويفصل فيه بعدل وإنصاف، وأن هذا الكلام بعيد عن الورع والعلم الذي يصححه والشواهد والقواعد والأصول التي تبين مرتبته في الدين. قال: فلحسن قصدك المتمحض أو الممتزج بشيء آخر قد عفوت لك عما كان منك. يعني عفى عنه للقصد المتمحض، أو قد يصحبه شيء آخر عما كان منك إلي من الاتهام بالقصد السيء، عفى عنه في اتهامه بسوء القصد. ثم قال: فهب أن الصواب معك يقينا. هذا أيضا من الورع، ولم يقل الصواب معي، لكن قدر تقديرا، هب أن الصواب معك يقينا. وله أن يقول: ولست في قولك بمصيب، لكن هذا من اللطف، فهب أن الصواب معك يقينا وليس بالظن. فهل خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده؟ هذه مسألة مجمع عليها، ليس الخطأ عنوان سوء القصد، وإنما قد يخطئ الإنسان وهو حسن القصد والنية. ثم ضرب له مثالا بذلك، قال: فلو كان الأمر كذلك لتوجه رمي جميع علماء الأمة بالقصود السيئة. لو أن الخطأ يستلزم سوء القصد لا صح أن يرمى علماء الأمة الذين أخطأوا بسوء القصد. قال: فهل سلم أحد من الخطأ؟ يعني هل سلم أحد من العلماء الذين تكلموا في العلم من الخطأ؟ العلماء الذين سبروا أحوال أهل العلم قالوا: ما من عالم إلا وله زلة وخطأ. وقال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم فيما يبلغ عن الله. وأما الناس والعلماء يصيبون ويخطئون، لكن هذه الأخطاء لا ترجع لسوء القصد وإنما لخفاء العلم أو عدم الاطلاع على النص أو عدم فهمه أو فيه عبارة مجملة لم يفهمها، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهل هذا القول الذي تجرأت عليه إلا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يحل رمي المسلم بالقصد السيء إذا أخطأ في مسألة علمية دينية؟ هنا نقل الإجماع أنه لا يحل لأحد أن يرمي عالما بسوء القصد في مسألة علمية أخطأ فيها بإجماع العلماء، لأن العلماء يعلمون أن الخطأ يرجع إلى نقص العلم أو عدم الاطلاع على النص، ولا يستلزم يعني نية سيئة. بل شيخ الإسلام برأ عامة العلماء المقتدى بهم في العلم أنه لا يوجد أحد منهم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. قال: والله تعالى قد عفى عن خطأ المؤمنين في قوله تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله عز وجل: قد فعلت. والحديث في صحيح مسلم. كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام بن تيمية هذه الآية مع هذا الحديث في مقام دفاعه عن أهل العلم، وأن لا يجوز الطعن فيهم بمجرد الأخطاء. وفي الحديث الآخر: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا يدل على أن العلماء الذين أخطأوا مأجورون، مأجورون، لا يجوز القدح فيهم لأنهم يؤجرون على اجتهادهم وخطأهم مغفور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ في العلم والنسيان الذي يعرض للناس في العلم والعمل، وما استكره عليه الإكراه، هذا معفو عنه، عفى رب العالمين عنه، ويأتي من يحاسب الناس عليه ويتهمهم بسوء القصد. قال: ثم نقول: هب أنه جاز للإنسان القدح في إرادة ما دلت القرائن والعلامات على قصده، على قصده السيء، فيحل القدح في من عندك من الأدلة والقرائن الكثيرة على بعده عن القصود السيئة ما لا يبرر لك أن تتوهم فيه شيئا مما رميته به. يعني يقول: هب الآن أنه يجوز القصد، يجوز الحكم على رجل بسوء القصد لوجود قرائن قوية، فكيف تستحل الحكم بسوء القصد على من قامت البراهين القوية على عدالته؟ فإن خيار هذه الأمة هم العلماء، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهؤلاء العلماء خيار الأمة، والظاهر منهم في طلبهم للعلم وفي نشرهم للعلم وفي تصنيفهم للعلم وفي نصحهم للأمة أنهم على خير عظيم. فكيف يتجاهل هذه الأمور الظاهرة ويحكم فيهم وعلى نياتهم ومقاصدهم بوسائل رديئة سيئة ليس لها مستند من العلم؟ فإن هذا من الجرأة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب كما ذكرنا مع وجود قرينة قوية. يعني الذي قتله أسامة بن زيد لو كان هذا فينا الآن لربما لم يختلف فيه اثنان من العلماء على أن يحكموا فيه بحكم أسامة بن زيد، لأنه يقال هذه قرينة قوية، رجل يقاتل في أرض المعركة ويقتل من المسلمين، ولما رفع عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما السيف يريد قتله وعلم أنه مقتول مهزوم قال: لا إله إلا الله. هذا في تقدير الناس ماذا يقال؟ يقال: أراد التخلص من السيف، ما هو صادق في نطقه بالشهادتين. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، قال: أفلا شققت عن قلبي؟ احتمال أن الله هداه ما بين رفع السيف وأن يهوي عليه ويقتله هداه الله في هذه اللحظة، مع أن هذا الاحتمال بعيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عصم دمه، فكيف بمن تراه يصوم ويصلي ويعبد الله ويكتب في العلم ويتكلم في نصح الناس، كيف نحكم عليه بسوء القصد؟ هذه جرأة. ولهذا فإن الله عز وجل شرع للمؤمنين حسن القصد وسلامة القصد، كما قال الله عز وجل في حادثة الإفك: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن المؤمنون والمؤمنات، لاحظوا بأنفسهم، ما قالوا ببعضهم، بأنفسهم، لأن هذا المؤمن منك وأنت منه، وعندما تشيع الفاحشة في المسلمين ضرره على المسلمين، وعندما نشهر بأصحاب المعاصي هذا ضرره على المسلمين، يستغله أعداؤنا. كل هؤلاء المسلمون الآن فيهم كذا وفيهم كذا، لكن الستر فيه خير، وحسن الظن بالمسلمين أن تظن بالمسلم خيرا. ولا يجوز لمسلم أن يحمل أخاه على سوء القصد ما دام أنه يجد مسلكا يحمل أخاه على حسن القصد، لعله كذا لعله كذا، لعله ما اطلع على النص، لعله أخطأ، لعل لسانه سبق لهذه الكلمة، تلتمس له عذرا وتحسن الظن بأخيك. ثم قال: واعلم يا أخي أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت، يعني ليس المقصود بها الانتصار للنفس وأن نقابل الرد بالرد والكلام بالكلام. قال: فإني قد ذكرت لك أني قد عفوت لك عن حقي، يعني هذا تذكير بأنه عفى عن حقه إذا كان لي حق، أيضا هذا ورع، إذا كان لي حق، مع أنه يحكم على نيته وقصده ويقول أديني الله ببغضك ويقول إن كان لي حق. قال: ولكن الغرض النصيحة، الغرض النصح وبيان أن هذا مسلك خاطئ، وأن أعرفك موقع هذا الاتهام ومرتبته من الدين والعقل والمروءة الإنسانية، يعني هذا السلوك الذي سلكته أعرفك موقعه من الدين، وأنه مخالف للدين، مخالف للإجماع، مخالف للمروءة، مخالف للأخلاق الإنسانية. قال رحمه الله: ثم أنه بعد ذلك أخذ يتكلم عن الجواب الذي انتقده بما لا محل لذكره هنا. اشتقنا إلى الجواب، إذا كان هذا الأدب في المقدمة فكيف بالجواب العلمي المحرر؟ ولهذا هذه الردود بعضها زينة للعالم وتدل على عقله وإنصافه، وبعضها شين على صاحبه. فهذه الردود الجميلة المؤصلة التي ترجع إلى الإنصاف هي مما ينتفع به الناس ويحصل بها النفع لأهل العلم ولطلابه في باب الردود وباب النقد. نعم. قال المصنف رحمه الله: فائدة محاورة مع رجل وقع في عيب رجل من أهل الدين. وقع رجل في رجل من أهل الدين وجعل يعيبه ويعين بعض ما يعيبه به، فقال بعض الحاضرين له: أريد أن أسألك هل أنت متيقن ما عبته فيه ومن أي طريق أخبرت به؟ ثم إذا كان الأمر الذي ذكرته يقينا فهل يحل لك أن تعيبه أم لا؟ أما الأول فإني أعرف أنك لم تجالس الرجل، وربما أنك لم تجتمع به، وإنما بنيت كلامك على ما يقوله بعض الناس عنه، وهذا معلوم أنه لا يحل لك أن تبني على كلام الناس، وقد علم منهم الصادق والكاذب، والمخبر عما رأى والمخبر عما سمع، والكاذب الذي يخلق ما يقول. فاتضح أنه على ذلك، على كل هذه التقادير لا يحل لك القدح فيه. ثم ننتقل معك إلى المقام الثاني، وهو أنك متيقن أن فيه العيب الذي ذكرته وقد وصل إليك بطريق يقيني، فهل تكلمت معه ونصحته ونظرت هل له عذر أم لا، وهل يقبل النصيحة أم لا؟ فقال: لم أتكلم معه في هذا بالكلية، فقال له هذا لا يحل لك، إنما يجب عليك إذا علمت من أخيك أمرا معيبا أن تنصحه بكل ما تقدر عليه قبل كل شيء، ثم إذا نصحته وأصر على العناد فانظر هل في عيبك له عند الناس مصلحة وردع أم في ذلك خلاف ذلك. وعلى الأحوال كلها فأنت أظهرت في عيبك هذا له الغيرة على الدين وإنكار المنكر، وأنت في الحقيقة الذي فعل المنكر، وما أكثر ما يجري منه مثل ذلك مثل هذه الأمور الضارة التي يحمل عليها ضعف البصيرة وقلة الورع، والله أعلم. ثم ذكر الفائدة 28، قال: محاورة مع رجل وقع في عيب رجل من أهل الدين، يعني رجل تكلم في رجل من أهل الدين والاستقامة، قال وقع رجل في رجل من أهل الدين وجعل يعيبه ويعيب بعض ما يعيبه به، يعني يعيب الرجل ويعيب بعض ما قام به مما يظن أنه قائم به من العيب. فقال بعض الحاضرين له: أريد أن أسألك، هل أنت متيقن ما عبته فيه ومن أي طريق أخبرت به؟ ثم إذا كان الأمر الذي ذكرته يقينا فهل يحل لك أن تعيبه أم لا؟ يعني هذا السؤال، هل أنت متيقن بوجود هذا العيب فيه وأنك عرفته بطريق يقيني؟ ثم إذا كان الأمر كذلك هل يحل لك أن تعيبه بذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبة قال الصحابة رضي الله عنهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هذه الكلمة التي أنا قلت، هل الأمر إذا كان هذا الكلام هو فيه؟ مثل ذكر غائب قيل أنه شارب خمر، والواقع أنه صحيح شارب للخمر، فهذا الذي قال فلان شارب خمر هو صحيح شارب خمر، لكن مع هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان عليه الصلاة والسلام، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه ما لا تقول فقد بهته، والبهتان هو شدة الكذب. إذن الأمر محرم، فهذا يدل على أن بعض الناس يتكلم في أعراض المسلمين، فإذا قيل له لا يجوز غيبة المسلم قال هذا الكلام فيه، وهذا أنا عندي بين أنه فعل وفعل وفعل. لو كان لديك بين لا يجوز غيبة المسلم، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه ما لا تقول فقد بهته. فالأمر في الغائب ما بين الغيبة والبهت، وكلاهما محرم. وأما النصيحة فبابها آخر، إذا سمعت شيئا تتصل به سرا تقول: يا فلان بلغني عن كذا وكذا وأنا ناصح لك واتق الله والدليل كذا، هذا النصح لا التشهير. ولهذا ألف الحافظ بن رجب رحمه الله رسالة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، فرق بين النصيحة والتعيير. وذكر من الآثار عن السلف أن الناصح يستر وينصح، وأن الفاجر يهتك ويعير، يأتي في المجالس يتكلم، وفي غيبة الرجل. ثم بنى الكلام على مقدمات، قال: أما الأول فإني أعرف أنك لم تجالس الرجل، يعني هذا رجل صاحب خبرة بالرجلين يتكلم في رجل، قال: أعرف أنك لم تجالس الرجل، وربما أنك لم تجتمع به، وإنما بنيت كلامك على ما يقوله بعض الناس عنه. وهذا واقع الآن، بعض الناس يتكلم في رجل تقول: هل جلست معه؟ قال: لا. هل اجتمعت معه في مجلس؟ قال: لا. كيف تتكلم فيه؟ قال: نقل الثقات. من هم الثقات؟ فلان وفلان من الجهلة ومن أصحاب الشبه. وإذا قيل لهؤلاء اتقوا الله قالوا تكذب بنقل الثقات، والثقات هؤلاء جرب الناس عليهم الكذب والطيش والجهل، ينقل المسألة لا يحسن نقل العلم، كيف ينقل كلام العلماء؟ وبعضهم يكذب ويزور، والثقات لا يفعلون هذا الفعل، الثقات الذين شرفهم الله بالعلم لا يحملون الناس على سوء المقاصد ويسعون بالوقيعة بين الناس، وإنما إن سمع الزلة سترها، ما يذهب ينقلها للناس، فإن هذه غيبة، لأن هذا الذي يقال نقل ثقة لو قالها قال فلان قال كذا وهو كذلك هذه غيبة، لا يجوز أن يذكر الرجل في غيبته بما يكره. قال وهذا معلوم أنه لا يحل لك أن تبني على كلام الناس، وقد علم منهم الصادق والكاذب، والمخبر عما رأى والمخبر عما سمع، والكاذب الذي يخلق ما يقول يعني يزور الكلام ويأتي بما لم يحصل. إذا كان الشيخ في عهده يقول هذا، كيف لو رأى ما يحصل في عصرنا هذا من الكذب الصراح ومن التجني والظلم والبغي تحت ما يسمى بالرد على المخالف؟ قال فاتضح أنه على كل هذه التقديرات لا يحل لك القدح، لا يحل لك القدح فيه، لأن هذا مبنى على أوهام، سمعت كذا وسمعت كذا وسمعت كذا، وإذا تتبعت الكلام وجدته لا ينتهي إلى نقل صحيح. وبعض الناس مطيته زعموا، كما جاء في الحديث بئس مطية القوم زعموا، فيأتي بعض الناس يقول فلان قال، قال انت سمعت منه؟ قال لا فلان يقول فيه. ذهبنا للثاني، هل سمعت؟ قال لا سمعت فلان يقول كذا. ثم ذهبنا للذي أسند إليه، هل سمعت؟ قال لا. وإذا بها سلسلة كل مرة يتغير الكلام، رجعنا إلى آخر من نقل عنه السند العالي الذي سمع من المنتقد، وإذا به نقل الكلام على غير ما انتهى إليه. وأنا أذكر لكم شاهدا، والله لا أذكره إلا للعبرة، نقل رجل عني أني أقول في أحد أهل العلم أن جزمتي أفضل من فلان والعياذ بالله، والله هذه الكلمة ما قلتها في كافر، فضلا أن أقولها في مبتدع، فضلا أن أقولها في رجل من أهل العلم. فهيئ الله لهذه الكلمة رجل متثبت، فذهب لمن نقل قال هل سمعت؟ قال أنا أعرف فلان ليس من طريقته هذه الكلمة، هل سمعت منه؟ قال لا أنا سمعت من فلان. ذهب للثاني، هل سمعت منه؟ قال لا أنا سمعت من فلان. ذهبوا لآخر من نقل عنه قال والله لو سمعت بصوت فلان يقول كذا ما صدقت، لأني أعرف أن هذا ليس من خلقي، فنفع عن نفسه الكذب. فرجع الأمر إلى أن هذه كلمة مكذوبة عن رجل واسطة. انظروا كيف تشيع الفتن والكذب، مع أن العاقل أي إنسان يعرف طريقة فلان ينفي عنه دون أن يتثبت. هذه الكلمة لو نسبت لأحد العلماء أو لطلاب العلم ونحن نعرف أخلاقهم ننفي عنهم دون أن نتثبت، لأننا نعرف أخلاقه. وإذا كان الرجل يرد على غلاة أهل البدع وعلى الزنادقة وعلى كبار دعاة الشر والضلال وما قال هذه الكلمة، كيف يقولها يعني في رجل ينتسب للعلم؟ فانظروا إلى هذا البغي والظلم وهذه المجازفة. يعني أحيانا الكلمة تقول قريبة في لفظها، فلان قال مخطئ، قال لا قال مبتدع، يمكن يخطئ، لكن هذا التركيب الكبير من عبارات وألفاظ وتركيبات بعيدة عن كل لفظ هذه لا يعقلها يعني عاقل، وما أكثر البغي والظلم. وهذا مثال وإلا في الشواهد كثيرة. إذن ينبغي للمسلم أن يتثبت إما أن تسمع أو تتثبت من هذه الكلمة حتى يعني تعلم مدى صدق هذه الكلمة. قال ثم ننتقل معك إلى المقام الثاني، وهو أنك متيقن أن فيه العيب الذي ذكرته وقد وصل إليك بطريق يقيني، يعني دعنا نتجاوز هذا الأمر، أن هذا الكلام صحيح وقع من فلان، فهل تكلمت معه ونصحته ونظرت هل له عذر أم لا، وهل يقبل النصيحة أم لا؟ فاتحه في الأمر، والله أنا بلغني أنك قلت كذا وكذا، فقد ينفع النفس، يقول لا والله ما قلت ذلك، صدقه. قال لا أنا قلت هذه الكلمة لكنها في ساعة غضب وأستغفر الله منها وأنا راجع عنها الحمد لله. قال لا هذه الكلمة أنا قلتها ولكن لها وجه صحيح، يبين لك. إن ما وجدت عذرا مقبولا بين له أن هذا خطأ وبرئت الذمة بهذا. فقال لم أتكلم معه في هذا بالكلية، قال ما تكلمت معه. فقال له هل هذا لا يحل لك، وإنما يجب عليك إذا علمت من أخيك أمرا معيبا أن تنصحه بكل ما تقدر عليه قبل كل شيء، لأن المقصود النصح لا التشهير. ثم إذا نصحته وأصر على العناد فانظر هل في عيبه له عند الناس مصلحة وردع، يعني إذا نصحت فيما بينه وبين الله هل هناك مصلحة؟ إنسان ارتكب معصية فيما بينه وبين الله هل هناك مصلحة أن تأتي على المنابر وتشهر فيه؟ ما في مصلحة. وأما إذا تعدت المخالفة للناس ولم ينتصح قد ينبه على الخطأ ولكن بطريقة مقبولة. قال وعلى الأحوال كلها فأنت أظهرت في عيبك هذا له الغيرة على الدين وإنكار المنكر، وأنت في الحقيقة الذي فعل المنكر، يعني تظهر إنكار المنكر وأنت صاحب المنكر، وإن أخطأ هو في شيء فخطأك أعظم في التشهير به. قال وما أكثر ما يجري مثل هذه الأمور الضارة التي يحمل عليها ضعف البصيرة وقلة الورع، ضعف البصيرة والعلم وقلة الورع. وأما إذا اجتمع العلم والبصيرة والورع فإنه يمنع صاحبه من أن يتكلم بهذا الكلام. ولهذا تجد العلماء الذين سلكوا هذا المسلك محببون للناس، لا يشهرون ولا يطعنون، إذا سمع الزلة سترها ولم يبدها في الناس. وكما تحب أن يستر الله عليك ما حصل منك استر على أخيك، من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، جزاء من جنس العمل، ومن فضح مسلم سلط الله عليه من يفضحه. كل واحد منا يحب الستر لنفسه ولأهله ولأقاربه، وما تحبه لنفسك ولأقاربك أحبه للمسلمين، وما أعظم ما يتقرب المسلم إلى الله بستر عيوب المسلمين والدعاء لهم بظاهر الغيب أن يعافيهم من هذه الذنوب وأن يوفقهم للتوبة. هذه منزلة والله عظيمة بين العبد وبين ربه، لا تجامل بها الناس ولا تتزلف بها لفلان، تستر عليه وهو لا يدري عنك وتدعو له بالسلامة والعافية. كم يلقى المسلم من الحسنات والأجور ويحصر له من الله أن يجازيه بالمثل، فيستر الله عليه ويحفظ الله عرضه ويستر ذنبه ويغفره له يوم القيامة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل ما معنى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة؟ كلام واضح، الله عز وجل وجه في هذه الآية أنه إن جاء فاسق بنبأ أو بخبر، وهنا قال فاسق، وهذا أيضا يتطلب التثبت في كل ما ينقل من الفاسق ومن غير المعروف بالعدالة فتبينوا، يعني تثبتوا في الكلام وفي النقل، أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تقعوا في أعراض المسلمين بجهل وبعدم علم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يورثكم هذا الندم والحسرة والتأسف. فهذا بيان وتوجيه من الله تبارك وتعالى المسلمين في التثبت في نقل الأخبار وعدم المسارعة، خصوصا إذا كان النقل لا يتناسب مع خلق ومع أدب ومع عادة يعني من ينقل عنه. عرفت رجل بالمروءة، عرفت رجل بالعلم، عرفت رجل بالتثبت، لا تسارع في تصديق ما ينقل عنه، لأن هناك أهل حسد وأهل شر وفتنة لا يكاد هؤلاء يرون موفقا إلا حسدوه، وهذا من قديم، بل حسد إبليس آدم، وما أخرج إبليس من الدين والكفر، خرج من الإيمان إلى الكفر إلا الحسد. ولهذا يقال أن الحسد هو أول ذنب عصي الله به والعياذ بالله، فالحسد شأنه عظيم، وما من إمام إلا وتعرض لأهل الحسد كأبي حنيفة والشافعي ومالك، كثير من أهل العلم وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. فبعض الناس إذا رأى الخير يحسد صاحبه فيحمله هذا على الطعن وتصيد الأخطاء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل للكافر غيبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. نعم، قال العلماء أن الغيبة للغائب لا تجوز لا في حق الكافر ولا في حق المسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، لأن هذا من باب التغليب، أن هذا أكثر ما يقع فيما بين المسلمين، ولا يعني هذا أنه يباح يعني الكافر، لأن إذا قلنا أن الغيبة ظلم لأنها هي إشاعة الخطأ من غير موجب، فنحن نعلم بالأدلة والأصول أنه لا يجوز ظلم الكافر. ثم ما هي الفائدة من غيبة الكافر إذا كان ليس فيها مصلحة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كوننا الآن نتكلم عن الكفار ورؤساء الدول وفلان فيه وفلان فيه وتمضي المجالس فيهم، طيب ما هي الفائدة؟ لا شيء، ضيع للأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وهذا لا خير للناس فيه، أو ليصمت، مع أن بعضه كذب، والكذب محرم على الكافر وعلى المسلم، والبهت محرم. وأما إذا كان ذكر الكافر بل المبتدع المسلم بل الفاسق المسلم، إذا كان في ذكره تحذير للمخالفة، ولا يحصل التحذير إلا بالتسمية حتى يحذر الناس من بعض أهل الشر، فذكر العلماء أن هذه من الغيبة المباحة إذا صاحبها سلامة القصد، وأن المتكلم إنما يريد أن ينصح للمسلمين، وتكون هذه الكلمات على قدر الحاجة لا يتوسع فيها. حصل التحذير انتهى الأمر، ما هو في كل ليلة نتفكه بالكلام في أعراض الناس، خلاص مرة حذرنا يكفي التحذير مرة واحدة، لا يكون عادة في كل مجلس تضيع الأوقات بالكلام في المخالفين. إنما الذي أباح هذا هو المصلحة، كالميتة، ميتة محرمة أباحتها الضرورة، والغيبة محرمة أباحتها الضرورة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل الحديث أو الكلام في المبتدع المتوفى تكون غيبة؟ هذا فيه تفصيل. هذا المبتدع أو العاصي المتوفى إذا كان ليس للكلام فيه مصلحة، ذهبت بدعته معه وليس للناس تضرر بها، لا يجوز أن تتكلم فيه، لأنه لا مصلحة لنا للكلام فيه، وحسابه إلى الله، ولم نكلف بحساب الناس، وهذا يدخل من الكلام فيما لا خير فيه. وأما إذا كانت له بدعة وهذه البدعة انتقلت بعد موته إلى الناس عن طريق كتب له أو تلاميذ ينشرون بدعه، فنعم يحذر من المخالفة على قدر انتشارها وفق الضوابط الشرعية. حفظكم الله. يقول السائل: الإمام عندنا في صلاة التراويح يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ويصلي أربعة أربعة. هذا مثال للنقد بغير علم، يعني هذا الآن أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وقال إمامنا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لا يتعارض أن يصلي الرجل أربعا أربعا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أربعا ويصلي ست ركعات ويصلي ثمان ولربما صلى تسع، فهذا ثابت وهذا ثابت. ولكن قال العلماء أفضل ما يكون قيام الليل مثنى مثنى، لكن لو صلى أربع ركعات وصلى أربعا هذا لا يخالف السنة. ولهذا دائما الإنسان إذا تثبت قبل النقد يحصل له خير، يعني قبل أن نقول فلان خالف سل أهل العلم عن هذا الأمر، هل هذه مخالفة أم لا. فمن عرف العلم عرف أن هذا وجه من الوجوه التي دلت عليها السنة في قيام الليل، فليس فيه مخالفة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: أنا أصلي في المسجد النبوي مع الإمام صلاة التراويح خمسة تسليمات ثم أذهب إلى البيت وأوتر، هل أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام؟ لا، لم تقل مع الإمام، لأن القيام مع الإمام حتى ينصرف في قيام الليلة، وهؤلاء الأئمة الذين يخلف بعضهم بعضا هذا من باب إراحة الإمام الأول، والصلاة لم تنتهي لأن الإمام الثاني يبني على قراءة الأول. فمن أراد الفضيلة التي جاءت في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فليصلي مع الإمامين ولو تعدد الأئمة حتى يفرغوا من الصلاة ويوتر آخر من يصلي، فهذا هو الذي تابع الإمام. لكن الذين يصلون كما يقول خمس تسليمات هؤلاء لهم حالتان: الحالة الأولى بعض الناس يقول يثقل علي القيام وأنا رجل كبير أو مشغول وينصرف يصلي ما كتب الله له، نقول هو على خير وله أجر ما صلى، لكن لم تحصل له الفضيلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وهذا هو معترف بتقصيره ولكنه يعتذر بشغله أو بمرضه. الثاني رجل ينصرف وهو يعتقد أن هذه هي السنة وأن هؤلاء الذين خلفهم وراءه من الإمام ومن وراءه خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج وهو يقول في قلبه أنا صاحب السنة وأجري أعظم من أجرهم وهؤلاء مخالفون للسنة، فهذا قد أساء في الفهم وحمل اجتهاد العلماء ما لا يحتمله من الخطأ. فبعض من يقول من أهل العلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في قيامه عن 11 ركعة أو 13 ركعة، يقولون ليس للإمام أن يزيد عن هذا القدر، وإذا زاد الإمام فلا يتابع ومن تابعه فهو مخالف للسنة، فهذا خطأ قال به من قال. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم، سئل عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى. ما معنى مثنى مثنى؟ يعني يدل على التكرار، ثم أرشد إلى الوتر. والله أدنى الناس فصاحة لو كان يعتقد أن قيام الليل ينتهي لحد ما يقول صلاة الليل مثنى مثنى ويسكت، وهو يعلم أن صلاة الليل لابد أن تنتهي لحد، فماذا يقول؟ يقول صلاة الليل مثنى مثنى إلى أن تبلغ هذا الحد فلا تزد. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ثم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لاحظ والحكم هنا معلق على ماذا؟ على أن تصلي مع الإمام، والإمام هو كل من صلى بالمسلمين إلى قيام الساعة. كيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم السنة على أفعال الأئمة وهو يعلم أن صلاة الليل لا تزيد عن هذا؟ لأن قد يأتي إمام يصلي 100 ركعة. كيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على أفعال الناس لو علم أن صلاة الليل تنتهي لحد؟ لقال صلي مع الإمام حتى يبلغ كذا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأمر من المسائل المعلومة الشائعة بين المسلمين، ما عرف عن أحد من الصحابة أن قال قيام الليل محدود بعدد. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذا العدد لمقصد آخر ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت كان عمله ديمة، إذا فعل شيئا التزمه، فكان ورده ينتهي إلى هذا القدر، فلا يعني ذلك أنه لا يزاد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لا في حديث صحيح يثبت رفعه له، ولا في حديث ضعيف ينقل أنه جعل حدا لقيام الليل، وإنما يستند من يقول بعدم الزيادة إلى قول عائشة رضي الله عنها. والبلاغ يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لو ماتت عائشة وما أخبرت بقيامه في بيته وما عرفنا هذا، هل تم البلاغ أو لم يتم؟ بإجماع المسلمين أن البلاغ تم، ولو عائشة رضي الله عنها ما تكلمت في هذا بشيء. فينبغي لنا أن ندرك الفهم نعمة من الله، وبعض الناس يتوهم شيئا ويبني عليه، ولربما زاد في أنه يرى أن هؤلاء الذين خلفهم وراءه في الصلاة أنهم مسيئون مخالفون للسنة، وأنه أعظم أجرا بانصرافه مع الإمام الأول كما يقولون. طيب إذا جاءت العشر الأواخر ماذا يفعلون؟ سيترك التراويح كله ويصلي القيام في آخر الليل، وإذا به فرط تفريطا عظيما في العشرين الأول في جزء من التراويح، وفي العشر الأواخر في التراويح كلها، وفاته من قراءة الإمام، وفاته ختم القرآن خلف الإمام، ما فاته من الأجر. فأنا أنصح يعني هؤلاء. أما الأول لا نشدد عليه، صلى بحسب قدرته ولا يشدد لو لم يصلي شيئا من التراويح. لكن المشكلة أن بعض الشباب يظن أن هذه السنة، وأن ما يفعله الناس أن هذا مخالف للسنة. ثم لا يزال العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وهذا مذكور في كتب التراجم، كانوا يزيدون عن النقل الذي ذكرته عائشة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما عرف أن أحدا من السلف يعني خالف في ذلك وقال أن قيام الليل لا يزيد عن هذا العدد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل بعض الناس عند الطواف يصورون أنفسهم وخلفهم تكون الكعبة، فما حكم هذا الفعل؟ ما ندري ما الذي يقصدون، هل يقصدون الرياء والسمعة؟ نحن كما قلنا نحمل المسلمين على حسن القصد، يعني لنقدر أنهم لا يريدون رياء ولا سمعة. طيب ماذا يريدون؟ عندما تطوف تقول أنا طفت، تصلي تقول أنا صليت، هل ليس لهم قصد ولا إرادة؟ هذا بعيد، ما في عاقل يتصرف إلا بإرادة. أنا أتعجب ما الذي يريد المسلم عندما يطوف ويصور نفسه يرسلها للناس، أنا الآن أطوف بالبيت، أنا أصلي، يرفع يديه ويقول صوروني. ماذا يريد المسلم؟ نحن نريد إجابة لبعض من يفعل هذا. رياء وسمعة نقول لا نحسن الظن، ما في إنسان يأتي يتعب ثم يبطل عمله بالرياء والسمعة. ما نجد تبريرا لهذا الأمر. هذا إذا نظرنا أيضا إلى التصوير وما جاء فيه من الوعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول لعن الله المصورين، وجاء في الحديث أن من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وبعض أهل العلم، ولا أقول مسألة إجماع، بعض أهل العلم يرى أن هذه الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو أنها داخلة في التصوير المحرم، فما دام أن بعض العلماء يقول أن هذه محرمة دع ما يريبك إلى ما لا يريب، خصوصا التصوير في المسجدين في مساجد المسلمين فإن فيه أذية للمسلمين وشغل للمسلمين بهذه الأمور. رأيت منظرا في الصحن حول المسجد حول الكعبة، الأذان يؤذن للفجر، والله إنك ترى الأيدي قد امتدت فوق الرؤوس وكأنهم يدعون الله، كل واحد مع جوال ويصور، سبحان الله، رفع الأذان حول البيت، الناس خاشعون يجيبون المؤذن ويدعون الله، وهؤلاء يصورون، قلبه مشغول بالتصوير، مرة يصور الساعة ومرة يتصور مع الساعة ومرة يتصور مع الكعبة ومرة يتصوره يدعو. ما ندري يعني هذه هل هو ضعف في العقول ولا ضعف في التدين، أمور لا نجد لها مبررا وأصبحت ظاهرة مشينة، ما هو رجل ولا رجلين، الأيدي كلها ممتدة فوق الرؤوس وكأنهم توجهوا إلى الله يرفعون أيديهم يدعون الله، ما رفعوا أيديهم بذلك وإنما يصورون. وهذا غير اللي ما رفع يده ليصور فيما بينه ولا يراها البعيد. فهذه أمور يجب أن تزول، يجب علينا كل من رأى هذا المنظر أن يناصح المسلم، يا أخي اتق الله، أنا أحب لك الخير، تصوير لا خير فيه، أنت ما أتيت إلا لعبادة الله، أخفي عملك لا تصور نفسك. كان بعض السلف يعني إذا رآها الناس في عمل قال لأخيه أسألك الله لا تحدث بعملي هذا. ابن المبارك كان يخترق الصفوف في الجهاد في سبيل الله ملثم ويضرب في الكفار ثم يرجع، فرآه رجل عرفه قال أسألك الله أن لا تحدثن به في حياتي. لماذا؟ يخشى الفتنة عليه. وكان بعض السلف يقرأ، فإذا دخل عليه داخل وضع شيء على المصحف حتى لا يرى الناس أنه يقرأ. وذكر عن عمر بن عبد العزيز تذكر زوجته فاطمة بنت عبد الملك أنه يضع الكساء على رأسه يبكي من خشية الله وهي لا تشعر به. وكان بعض السلف يذكر عن هذا أنه يبكي من خشية الله وأقرب الناس إليه لا يشعرون به. وكان بعض أهل العلم إذا غلبته العبرة في الدرس تنحنح وقال إن الزكام لشديد على الشيخ حتى لا يعلم الناس خشوعه. ولا نزال نسمع من بعض أهل الورع من أئمتنا من يدافع الخشوع حتى لا يقع في فتنة. فلنتأسى بهؤلاء في إخفاء أعمالنا ونجعلها فيما بيننا وبين الله، ولا نفسد أعمالنا بهذه الأمور. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أنا زائر لأداء العمرة، يقول أنه مخير بين قضاء الأيام المتبقية في مكة أو المدينة، فيقول بماذا تنصحونني، أيهما أفضل؟ كل على خير، إذا بقيت في المدينة أو في مكة يعني في كلا الأمرين أنت على خير. والعلماء قديما فاضلوا بين الإقامة في مكة والمدينة، فمنهم من فضل المدينة لما جاء في الحديث في سكناها والبركة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، ومنهم من فضل مكة وهذا هو الصحيح لما جاء في فضل الصلاة في مسجدها أنها 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد المدينة 1,000. ولكن قال بعض أهل العلم إن مكة جاء فيها من يريد فيه بإلحاد بظلم، وأن الناس مؤاخذون بالإرادات وليس هذا في المدينة، فمنهم من فضل المدينة ومنهم من فضل مكة، والصحيح وتفضيل مكة. فإن استطعت أن تصلي في المسجد الحرام وتحافظ على الصلاة وتتجنب الفتن وتحرص على العبادة والطواف متى ما تمكنت فهذا أفضل من بقائك في المدينة. وإذا صاحب بقائك في المدينة شيء آخر مرجح لأسباب أخرى فقد يترجح الأمر بوجود مرجح آخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول أن أبا بكر رضي الله عنه خليل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه لو أراد أن يتخذ خليلا من أهل الأرض لاتخذ أبا بكر، لكنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يتخذ خليلا من أهل الأرض. لماذا؟ لأن العلماء قالوا: الخلة في قلب البشر لا تكون إلا لواحد، فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا من أهل الأرض والله قد اتخذه خليلا، فاتخذ ربه خليلا، وهذه أعظم منزلة ما نالها إلا رجلان: النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل، فالله عز وجل اتخذهما خليلين، وقد اتخذ ربهما، كل واحد منهم اتخذ ربه خليلا. فهذه المسألة منصوص عليها، الأمر ليس مبنى على العواطف، وإلا فأبو بكر هو أفضل الصحابة. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فالذي يقول أبو بكر هو أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يفرق العبد أنه وقع في الرياء أو هذه وساوس، وما هو السبيل للخلوص منهما؟ هناك فرق بين أمرين: بين الوقوع في الرياء والخوف من الرياء. فالوقوع في الرياء والعياذ بالله هذا خطير، والخوف من الرياء هذا فضل، فلا يكاد مؤمن إلا ويخاف من الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف علينا الشرك الأصغر، فالخوف من الرياء فضل، والوقوع في الرياء إساءة. فالمسلم لا يزال يخاف على نفسه، حتى قال بعض العلماء: الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص. ولكن هذه الكلمة، مع أن الذي قال بعض الأئمة، فيها محل نظر، فيها شيء من المبالغة، ولكن نقول: الإخلاص هو الحرص على الإخلاص وتنقية العمل من الشوائب التي تنقص من الإخلاص. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف يعالج نفسه الرجل إذا أصيب بالعجب والكبر؟ إذا أصيب بالعجب والكبر يعلم قدرة الله عليه ويعلم ضعفه لله، لا يعجب. من عرف نفسه لا يعجب، كيف الإنسان يعجب؟ اللقمة بين يديك والله ما تستطيع توصلها إلى فيك، ولو أوصلتها ما تستطيع تمضغها، ولو مضغتها ما تستطيع أن تبتلعها، ولو ابتلعتها ما انتفعت بها، قد تخرج كما هي، وقد تبقى في معدتك ما تخرج إلا بعملية. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ كيف يعجب الإنسان بأي شيء؟ يعجب، أنت فقير إلى الله، دمك هذا يجري في عروقك بقدرة الله، ما فيه أحد لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الصالحين يعجب بنفسه. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الناس قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وهو حق عليه الصلاة والسلام سيدنا، قال: قولوا ببعضكم، قولوا ببعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل لعمر قال: ادعوا الله لي، قال: تحسب أني نبي؟ ادعوا لنفسك. ما يعجب العاقل بنفسه، بل يستشعر العاقل منة الله عليه. إذا وفقك الله لشيء لا تكن بطرا فخورا، بل تستشعر نعمة الله عليك. نعمة الله على المستقيمين أعظم من نعمة الله على المقصرين، ونعمة الله على العلماء أعظم من نعمة الله على غيرهم، ونعمة الله على أهل الاستقامة أعظم من نعمته على أهل التفريط. فكلما زاد فضلك ازددت تواضعا لله، لأن الإنسان يعلم أنه ضعيف، لا قدرة لك ولا حول لك إلا بالله، كيف يعجب الإنسان بنفسه؟ وسبب الخذلان هو العجب والعياذ بالله. أحد كبار القراء يجيد القراءات ومتفنن في القراءات، لحن لحنا جليا في الفاتحة لا يخطئ فيها الصبي، فسأله رجل قال يا إمام هذه قراءة؟ قال لا والله، ولكنه العجب والعياذ بالله، أعجب بنفسه وهو يقرأ. فخذل من حيث أعجب بنفسه، ولهذا ما من شيء يعني أشد على الإنسان من العجب والعياذ بالله، وما من شيء أنفع له من التواضع. الله أنعم بهذه النعم وتنسبها لنفسك. ماذا وقع لقارون الذي قال أوتيته على علم عندي؟ خسف الله به، هذه الأموال تذهب في لحظة، الصحة تذهب في لحظة، العلم والله هذا يذهب في لحظة. قادر الله عز وجل أن يصيب الإنسان بمرض والله لا يعرف اسمه فضلا يحفظ العلم. ولنا عبر، كان بعض العلماء يقول فلان اختلط في آخر عمره، فلان احترقت كتبه، ذهب كتبه وذهب علمه معه، فلان اختلط، فلان لا يعقل شيئا، يعني كالصبي رجع. كل هذه شواهد لنا أن هذه النعم والعقل والحفظ والفهم والقوة والمال والعبادة كلها نعم من الله، نشكر الله عليها ونستشعر أن عبيد لله أنعم علينا، لا نبطر ولا نفخر. ما من خير حصل لنا ولإخواننا فهو من الله، فنحمد الله عليه ونتواضع لإخواننا. ولا يبطر الإنسان ولا يعجب، بل يثني على الله كما قال الله وهو أصدق القائلين، قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا والله أعلم.